قَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي وقرن في بيوتكن أمسك

وَتَعْلِمْنَا مَا فإن الله كان

الله وقولوا قولا سديدا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.